إذن هناك تخصصات في قضايا الإسلام. تخصص بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم في أبواب معينة. إذن التخصص في المادة من أهم ما يكون على المسلمين. فقه بصفة عامة ولكن تخصص في مادة، كما يوجد الآن طبيب عام، طبيب متخصص. الطبيب المتخصص درس طب عام، طبيب العيون درس البطن، طبيب الجراحة درس البطنية، لأن البطن مبدأ وننشأ كل شيء. ثم يتخصص في العظام، يتخصص في الجراحة، يتخصص في القلب، يتخصص في المجاري البولية. كل هذا يكون بعد الدراسة العامة، لأن الجسم ككل يجب أن يكون على بينة من مجريات الجسم بكامله. ثم يأتي التخصص. وكذلك زيد يعرف الفقه، يعرف التفسير، يعرف، لكن زيادة اختصاص في إيش؟ في الفرائض. ولهذا الشافعي كما قلت أحد الرحبية في زيد بن ثابت أفرادكم زيد وإيش؟ وناهيك بها، أي بهذه الشهادة من رسول الله بأن زيد بن ثابت أفرد الصحابة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تصنيف بعض أصحابه. قال في ابن عباس اللهم إيش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانوا إذا اختلفوا في تفسير آية عمر بن الخطاب يرجع إلى ابن عباس صاحب اختصاص مادة. أعرفكم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. إذا اختلفوا في قضية هي حلال ولا حرام سألوا معاذ. إذا اختلفوا في قضية عمر أشكلت عليه قضية فنادى بعلي. وبعض أحيانا يقول قضية ولا أبا حسن لها. وهكذا أمين هذه الأمة من؟ أبو عبيد. أفرضكم زيد. وهكذا. فهنا أكبر موقف لطالب العلم يقف في ظل هذه الرسالة من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله في ميراث الجد. لماذا؟ لم يكن في الجد نص عن رسول الله، ولم يأتي للجد نص ولا فريضة في كتاب الله. إذن الجد موضع اجتهاد. ولما لم يكن عند معاوية بالقدر الكافي من الاجتهاد في قضية الجد، ووجد من هو أعلم منه في ذلك كتب إليه. وهنا أيضا على المستفتي السائل، إذا وجدت مراتب متفاوتة في المفتين وفي العلماء عليه أن يعمد إلى إيش؟ أعلمهم، لأن الذمة أبرأ بذلك. فليقصد من هو أعلم الموجودين وأتقاهم. إذن رسالة معاوية تعطينا درس في طلب العلم والتثبت في الأمور وقبل الفتوى وفي الحكم، وكل ذلك من رسالة معاوية من الشام إلى المدينة يسأله في هذه القضية. إذن لا نستبعد أيها الإخوة حينما نسمع في رواية الحديث في كتب الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب العلم، ويرحل أبو أيوب الأنصاري هنا من المدينة إلى الفسطاط في مصر ليسأل عن حديث رجل سمع رسول الله وكان أبو أيوب حاضر في حديث من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة أو غير ذلك، فيركب راحلته بعيرة مزودة وقربة ماء ويمشي إلى أن يصل إلى القاهرة. ما كان سميت القاهرة في ذاك الوقت، فسطاط عمرو بن العاص كان أميرها. وقبل أن ينزل ومحمد بن مسلمة، فلان عندكم؟ نعم. انزل يا صاحب رسول الله. قال لا، دلونا على بيته. فأرسل معه من يدله على البيت وناداه، وخرج الرجل صاحب رسول انزل. قال لا. قال انزل لحاجتك. نزل وسأل، قال لم يبقى أحد في الناس أعلم بالحديث مني، ومن خشيت أن أموت وأنا غير متثبت، أو تموت ولم أجد من أتثبت من سمعت رسولك. قال نعم سمعته كذا وكذا. فركب راحلته وعاد راجعا. انزل انتظر، جائزته من أمير مصر لم تدركه إلا في العريش وهو راجع. رايح من المدينة أو رايح من صحراء أو من أراضي قاحلة إلى مروج وأنهار وإلى وإلى، لم يغره كل ذلك وعاد إلى بلده حالا. نهمس في آذان الإخوة الذين يبتعثون للدراسة في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق أو في الغرب لمهمة لخدمة بلدهم، ما أقول حتى دين، لخدمة بلدهم ودويهم، فإنها خدمة في الدين. لا تغرنهم المناصب هناك ولا تخدعنهم المظاهر هناك، فليكن همه ما عمد إليه من تخصص في مادة أو دراسة معينة ليحصل ويرجع ليخدم الذين ينتظرونه والذين أنفقوا عليه في بعثته لخدمة أهله وذويه. الباب واسع يا إخوان، ولكن رسالة معاوية هذه تجدد لنا هذا العهد بهذا الصنف من الدراسة ومن التحري ومن التقوى ومن طلب الحق أيا كان هو. فمعاوية يكتب تارة إلى علي وهو بالأمس يقتتلان، وتارة نكتب إلى زيد وهو في المدينة بعيدا عنه. ماذا قال له زيد؟ هذا أسلوب الإنشاء من سابق. أما بعد، كتبت إلي تسألني عن الجد، حتى لا أكون في الخطاب الذي جاء تحريف، يمكن سألتك عن الأخ واحد لعب في الكتاب، كتبت إلي في كذا وكذا، ما هو كتبت إلي في الجهاد ولا كتبت إلي أن أخدم إليك، لا، يذكر موضوع السؤال تأكيدا له من أجل أن يبني عليه الجواب. كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم. شوف المقدمة اللي يقدمها زيد، والله أعلم، أي بحقيقة حكم الجد، وإنما أنت أحسنت الظن بي وسألتني، وأمر الجد خفي وأمر الجد لا نص فيه ولا يعلم حقيقة أمره إلا الله. إذن قبل زيد يوجد الخلاف في الجد. لو كان الأمر متفق عليه ومجمع عليه في الجد لقال حالا الأمر المتفق عليه عندنا كذا، الجد لم يختلف فيه أحد وحكمه كذا. ولو كان غير مختلف فيه ما احتاج معاوية أن يكتب إلى زيد. ما كتب معاوية من الشام إلى زيد بالمدينة يسأله إلا أن أمر الجد إيش؟ مشكل. ولذا كان سعيد، كان ابن مسعود يقول: سلوني عن عضلكم ودعوني من الجد والإخوة، دعوني من الجد لا حياه الله ولا بياه، لا ملكه ولا أعطاه، وهذا على سبيل التذمر وعلى سبيل الخوف. ولذا كان يقول علي: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفت في الجد. المسألة ما هي هينة، فكانوا يتحرجون جدا لأن مسألة اجتهادية والقياس يختلف فيها ووجهات النظر تتضارب، فماذا يفعلون؟ وهنا زيد لم يأتي بنص ولم يأتي برواية ولم يأتي برأي من عنده، ولكن خرج من العهدة بنقل فعل الشيخين. أولا قال له: لم يكن يحكم فيه إلا الأمراء، يعني العلماء والمثم كانوا يتدخلوا لأن مسألة مشكلة، والأمراء هم الذين كانوا يحكمون في الجد. ومن الأمراء في ذلك الوقت؟ ها، من أمراء المسلمين في ذلك الوقت؟ أولهم أمير المؤمنين عمر، ومن قبله خليفة رسول الله أبو بكر. إذن الأمراء في ذلك الوقت هم العلماء وهم أمة قادة الأمة، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيد لم يقتحم على الجد بنص من كتاب ولا من سنة، ولم يتحمل مسؤولية الاجتهاد والتفكير فيما يتعلق بالجد، وإنما ماذا صنع؟ نقل لمعاوية ما حضر وما سمع من حكم الأمراء قبل معاوية. والأمراء قبل معاوية إنما هم عمر وإيش وأبو بكر، أما علي فهو نظيره ومعاصر له. إذن ماذا كان يحكم فيه الأمراء على رأي زيد؟ بعد هذه المقدمة يا إخوان نأخذ كلام إيش زيد أو مالك فيما نقله عن زيد

فإذا كان مع الإخوة ينظر في حالتين ولا لا؟ المقاسمة أو ثلث المال. إذا وجد أخ وأخت أية أولى له، ثلث المال ولا المقاسمة؟ أشوف ولا واحد إيش بكم؟ ها؟ مقاسمة؟ ليش؟ ها؟ نعد عدد الرؤوس الآن، جد وأخ وأخت مجموعهم كم؟ خمسة. يخص من الخمسة كم؟ ياخد ايش؟ اثنين من خمس كده ولا يا جماعة؟ يعني اذا اخذ اثنين من خمسة احسن ولا ياخد الثلث؟ ها؟ اذا قلنا خلي المسألة من 15 ماذا يأخذ من 15؟ يا سبحان الله، مو ياخذ من الخمسة الواحد اثنين وعندك ثلاث خمسات؟ عجيب. ستة من 15 ولا لا؟ كل خمسة حياخد منها ايش؟ اثنين. وال15 فيها كم خمس؟ ثلاثة. يبقى اثنين في ثلاثة بكم؟ هذا حساب بدو، مو حساب فرايض. يخصه من 15 ستة كده ولا لا؟ واذا اخذ الثلث، ثلث 15 كم؟ يبقى ايه احسن، مقاسمة ولا ثلث؟ خلوا انتبهوا شوية، خليكم الحساب الشطر. في هذه الحالة باتفاق ان المقاسمة اولى. لو وجد بدل بنت واحدة بنتين، ولد اسمه اخ شقيق واختان شقيقتان والجد، ها تستوي؟ إن قال المقاسمة فواحد من ثلاثة، وإن قال الثلث فواحد من إيش؟ هنا تستوي المقاسمة والإيش؟ وثلث المال. طيب عندك قاعدة، إذا وجد مع الجد أقل من ثلثيه فالمقاسمة أحب، إذا وجد أكثر من ضعفيه فالثلث أحب. لو وجد اخوان ومع الجد تستوي المسألة. لو جت اخت مع الاخوين، اخوان واخت والجد، اي تحسن له؟ ها ايش تقول انت؟ رجعت. في هذه الحالة اخوان واخت اشقاء والجد، ايهما اولى له؟ الثلث. لماذا؟ لان هذول لهم خمسة واثنين ابو سبعة، ياخذ اثنين من سبعة. لا والله، النصف ثلاثة ونصف من سبعة. فهذه وجود الأخت أنقصت الجد في المقاسمة، يقول لا ما لي شغل فيكم، أنا أخذ الثلث وإيش وأروح. إذا لو وجد خمسة إخوة والجد يكون من باب أولى له إيش؟ الثلث. وعلى هذا في حالة عدم وجود فرع وارث فإن الإخوة مع الجد، الجد يتخير إما مقاسمة على عدد الرؤوس وإما ثلث المال، وقلهم مع السلامة. عند انعدام أصحاب الفروض يكون الجد بالأحظ. هو أيضا على هذه الحالة في الباقي، إلا إذا كانت المقاسمة أو ثلث الباقي سينقص عن سدس جميع المال فإنه يرجع إلى إيش؟ يترك الإخوة ويترك العاصب، يقول لا خلوني مع أصحاب الفروض واعطوني السدس كامل. من يمثل لهذه؟ ها؟ أحسنت. لا ينقص عن سدس جميع المال، وله أن يقاسم الإخوة في الباقي أو في كل المال. فهو إذن أدنى أقل حالاته إيش؟ سدس جميع المال ولا الباقي؟ سدس جميع المال. طيب نشوف. بسم الله. لو ان الميت مات عن بنت وبنت ابن وزوج وجد واخ لاب او اخ شقيق، عن ايش؟ بنت وبنت، بخليهم بنتين لن نروح نطول المسألة، ابنتان وزوج وجد واخ ليش شقيق، ها كم تكون المسألة؟ وش يكون الجاد؟ نعم جيب. ها